وهذه بجملة السماء آية من آيات الله جل وعلا، وجعل الله لها وظائف ثلاثة. أولا لتأخذ ببعيدها النظر، فقال الله جل وعلا بالنسبة للنجوم لا لا لا ما أريدك أنت من خلفك، أين أنت؟ أنت لأنك ذهبت إلى بحر آخر، أنت في أي نجم الآن؟ نحن في نجم مولود في المزر والمحصنة، أنت نجمك وين؟ المزر؟ لا أنا وجدتك بعيد، فأنت ستأتينا برؤية عشان نستغفرك الآن. نعم، قال الله جل وعلا هذا أنت اللي تبرعت بالإجابة الآن؟ أحسنت. قال والذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها وبالنجم هم يهتدون، يبقى إذا أول وظيفة الله تهتدون بها لدلة الحائرين، وجعلها الله جل وعلا زينة في السماء. قال والسماء قال الله جل وعلا والصفات صفة إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان، هذه الوظيفة الثالثة، وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويبثون كل جانب بحورا ولهم عذاب خاص. كما قال بين النور الأولاد وجعلناها رجوما للشياطين، وإذا نظرت إلى الأرض التي تمشي عليها من هذا فروش لك ليست معوجة مستوية تستطيع أن تسير عليها من جلالة المعالم التي منحنا الله إياها. قال الله جل وعلا والأرض فرشناها فنعم المهدون، انظر ما فيها من أنهار وبحار، الأنهار طبعا المالحة والبحار العذبة لا يختلط هذا على ذاك، بينهما إيش؟ بينهما برزخ. أنا سأموت، أنت نزلت البحر ولا نزلت؟ يعني أنت بتغتسل تلهو، ما لك هذا له مباح يجوز لهوت بالتال في البحر، لهوت بالتال في البحر وأنت بالمزهر لهوت بالتال في البحر إيه لهوت المتبرع بالإجابة، ما نزلت البحر خط، ما عندك بحار، انت في الطين بتلعب، نزلت جيد الحمد لله، وانت يا استاذ نزلت طيب بس يبقى الجميع نزل البحر صح، ابص ايديك هو البحر عذب ولا مالح؟ مالح ممتازين، مالح بالاجماع ولا في خلاف؟ تساله اجيبه ارفع ايديك، مالح بالاجماع ولا في خلاف؟ مالح. طب ايش انا قلت؟ انا قلت عازم، مين اللي قال؟ طب وليش سكتت يا عراق ان انا قلت عازم وانا اللي سكتت؟ ها؟ ها؟ ليش؟ قصدت النهر؟ شوف بقى جينا بقى التأويلات الذاتية، انا قلت والبحر العذب صح عذب؟ وانظر البحر العذب والنهر المالح صح ولا لا؟ مش هذا كلامي؟ وين انتم ماشيين؟ وكلكم اغتسلتم؟ ما ينفع والجميع نزل في البحار وما فيش ما واحد فيهم شاف حد، ليش ما رديتوا عليا؟ ليش كلامي مسلم عندك؟ البخت لابد ان ترد عليه خطا، لكن لا يعني هذه من الاداب انك لا تكمل الخطا لكن تعطي كل ذي فضل فضل. شيخ الاسلام حبيبنا الينا والحق احب الينا ايه؟ منه صحيح ولا لا؟ فالعذب لا يمكن ان يكون الا البحر لا يمكن ان يكون الا مالحا والنهر لا يمكن ان يكون الا عذبا، فصحيح ولا لا؟ ولا العكس؟ انظر الى هذه البحار العذبه وانظر الى هذه الانهار المالحه، خطأ ثاني نفس الدين ما في اتفضل ما تخطئون، فانظر الى هذه الانهار العذبه والبحار المالحه وهما يجتمعان في مكان واحد ولا يؤثر هذا على ذاك ولا يؤثر الثاني على الاول، هذه من جلالات ومن اهم مظاهر ربوبيه الله جل وعلا. قال الله جل وعلا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان على ذاك ولا يبغيان هذا من الدجاج وهذا حد رقصه ومن كل تستخدمون لحما طريا وتاكلون. قال الله جل وعلا الذي سخر البحر تاكلوا منه لحما طريا تستخدمون منه حليه تلبسونه وترى الفلك مناخر فيه ولتركبوا فضل. نظرت الى هذه الأزهار والأشجار والثمار تتلألأ أمام عينك لابد أن تنطق كما نطق العربي وتقول لا والله إن البعر لا يدل على البعير وإن السير لا يدل على المسير. وقال فسماء ذات أبواب، الراجع يعني نجوم تزيد وسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج وأرض ذات ابتداج تدل على الحكيم الخبير أو العليم الخبير. هذه دلالة واضحة جدا على وجود الله جل في علاه. فالكون بأسره يوحد ويناديك أنت لتوحد. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض رأينا أن يوحدها الله فأشفقنا وأشفقنا وحملها الإنسان إنه كان مظلوما جهولا. الله تعالى قال قالت السماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فلا بد أن نأتي ربنا كما طائعين بتوحيده هي قضية الفقه. قال المصنف هذا كثير بما مضى. كده راح اسال لما تنصح كده كثير بما مضى. احنا قلنا خلاص هذه قضية الكون وقلنا هو توحيد الله توحيد الله لا هو توحيد الله توحيد الله خلاص القضية انتهت. مالك ايش مستني وانت تراني هكذا؟ ما بك ماذا ترى في وجهي وفي كلامي جعلك مندهشة هذه الطريقة؟ هو اليوم فمندهش يعني فمبسوط جدا انا مبسوط مثلك وظهر انت ما نرى الاخوة الافاضل الاخوة هيتشرح الصدر. قلنا توحيد الله توحيد الله اهم شيء وزي الكبرى توحيد الالهية والتوحيد توحيد الربوبية توحيد اسماء الصفات توحيد ايش؟ الهية. المسألة مش مسألة منزمة في التقسيم. قلنا التقسيم هذا لما ورد عن السلف تقسيم التوحيد الى اقسام ثلاثة ده ما ورد عن السلف لا تجد. لكن هي من باب ايش؟ من باب التقعيد للتقريب. ليس ملزمة لا تقول توحيد الربوبية توحيد الالهية توحيد اسماء الصفات لم يأت من لم يأتي بها فهو كافر اعوذ بالله. هذا كلام باطل. هذا التقسيم من وحد الله جل في علاه فهو موحد وهو قد نجح فضلا. من قال لا اله الا الله دخل الجنة من قال لا اله الا الله نفعته يوم الدين. لكن هذا التقسيم اسمه التقسيم التقريبي لايه؟ للتعريف. طبعا الجمع التي تخرج منها معاذ بن جبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اولا معاذ ايش؟ ياتي يوم القيامه يتقدم العلماء ايش؟ برميه حجر او رطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل بعض ما اختلف في اسناده ومسلم احمد قالوا قرشاته صحيح راجح انه صحيح قال ومعاذ اعلم امتي بالحلال والحرام. الكليه والجمعه التي تخرج منها معاذ كانت الجامعه طبعا ما فيهاش نفس الثورات اللي احنا عايشين فيها الان. كانت جامعه بسيطه جدا يدرس فيها علماء فكان تخرج هو من هذه الكليه معاه شهاده عليا يعني هو ممكن نقول توازي الماجستير عندنا ما توازي الدكتوراه. فالجامعه اللي تخرج منها معاذ رضي الله عنه ما كانش فيها التقسيمات اللي احنا نقسمها الان. اي جامعه تخرج منها معاذ؟ ما اسمها؟ زين ها كانت هم صلى هذه اجابات مفيده جدا. قل لي ما في جامعه؟ ما كان في جامعه ولا كان في جامعه في سنوات ولا صح ولا لا ولا في هذا يذهب اولا الى الكوبا وبعدين يذهب الى الابتدائيه الابتدائيه تمام. فهل هذه بدعه وبدعه شنيعه ننزع مصر منها؟ لا هذه مساله اداريه تقسيميه لتقريب العلم للناس ومساله مرحليه العلم نفس الامر. تقسيم التوحيد ليس تقسيما ملزما حتى لا يقال المبتدع قلنا ان يبتدع التقسيم. لا ليس بصحيح هذا الكلام. انا اقول هذا التقسيم تقعيد لايش؟ للتقريب وللتربيه حتى يسهل على الانسان ان يتعلم. فهنا توحيد الربوبيه واسماء الصفات والالهيه. قبل ان ندخل على الاصل الثاني فقط يطمئن قلبي على التعريف مش هسال على التعريف فقط. طبعا انت لانك مبتسم جدا فساترك هذه الابتسامه على وجهك الى اخر الدرس ولا اسالك ان الرجل قد حفظك وقال هذا وليه. فكان ممكن اسالك على طول انت تبتسم زياده على التسامح. فقل انت انواع التقسيم للتوحيد فقط. ممتاز حق لك ان تبتسم. اختر لنا واحدا من هؤلاء الذين درسوا معنا ليعرف لنا كل قسم ثالث. خلاص يعني المساله مش انت صديقه؟ صديقه؟ شوف قال نعم الصداقه. شايف كيف المحبة وفاء أغرضك يعني الرجل لم يتحاشى فأغرضك أنه يجنبك من أجل الصداقة. لا ده طرف فيك أولا من غير تفكير هو واقف ينظر لي ويشرطه لك خلاص أنا واثق في حاجة. اتفضل إيش إيش؟ أعتقد اعتقادا ملزما في قلبي أن الله الامر الناهي السيد المطاع. ممتاز. شكرا لك. شكرا لك. تعريف الثاني أحد، لا تقع مثل ما فعل. وين ليفر؟ حي أهلاً أهلاً وسهلاً ومرحباً، أشراقة الأنوار. تعريف الثاني لا تضربه صديقك. أنا خلاص هي المسألة خلاص عرفت الآن، طلبت المسألة، بدل ما يتحاشى صديقه لابد يفهم. قلنا التوحيد الربوبية اسمه صفات والإلهية، اختر لك وحيوار فعرف الربوبية، فأنت عرف أي نوع من النوعين. طيب ممتاز، توحيد الإلهية هو إفراد الله بالأفعال بالقوام، من كل ما توحيد الله بأفعال العباد أو توحيد الله جل في علاه، توحيد القصد الطلب كما بين صحيح ولا لا، او توحيد العلم. ثالث اختر لنا صديقك كما هي المساله انتهت، رجل فتح الباب فانت رامي. وين رامي؟ ممتاز رامي، شوف اللي بشاشه وجهك انا لن اقبل الاتحاد يا صديقي القلب، لكن سنقبلها منه كرامه الله علينا اننا نحب في الله، وسنقبل الاتحاد ونقول انت احد. هذه مسألة شوف كيف قد تعرف المسألة الطيبة. قبلنا منك الحالة، لكن هذه الحالة علينا عندنا اللي بنجيب ما ينفعش نخليه فرق. فحص النظر مين اللي عايز يتقدم ضد من؟ وين محمد؟ صديقك؟ محمد هذه المسألة خلاص عرفها. ها؟ الاثنين مع بعض بلدي الرجل اعلم به يعني. طيب الانسان يقول اذا فسد اهل الشام فلا خير فيكم، فانظر العلاقه بين اهل الشام تهيب جدا. اتفضل محمد، ليش تخفي راسك عنها؟ ارينا وجهك. اتفضل في سؤال. ما رفعت بصوتك؟ سؤال عارف لنا توحيد الربوبيه والالهيه والصفات، فأنا نريد تعريف الاسم الصفات، توحيد الاسم الصفات. ذلك هو مدى ان نعتقد اعتقادا ملزما بان لله جل وعلا اسماء حسنى لا تدريها اسماء وصفات علا، فكمال كل كمال، لان الكمال الجلال المطلق لله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله الاصل الثاني، أمر الله جل وعلا بالاتباع. هذه قضية عظيمة جدا تخص معنا كثيرا لحق لنا. قال أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق في الدين. طبعا هذه المسألة لها وجهان نظر، الوجه الأول هو أن الشرع قد حث على الاجتماع، لكن على ما نجتمع وقد نهى عن الافتراق، مع أنه لابد أن نفترق، وهذه مسألة عظيمة جدا وعظيمة النظر فيها أيضا، فعلى ما نجتمع وإذا افترقنا على ما نفترق. طبعا قال الله جل وعلا في كتابه مبينا تفصيلا كما سبقين، نحن سنقطع هذه المسألة طويلا، سأضرب أولا الأمثلة كيف أن الشرع يعني يحص ويستطرد الهمم على الاجتماع دون الافتراق، وإذا كان الافتراق على ما يكون الافتراق. يقول الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأيضا قال الله جل وعلا ولا تنازعوا فتفشل وتذهب في حكم، وأيضا قال الله جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست مثلهم في شيء، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق فيه، فساد ذات البين هي الحالقة ولا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق فيه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث حديث درس سنة أبي عاصم خرجه على عمر الخطاب، وقد جاء مرفوعا ايضا من اراد فحفحة الجنه فعليه بالجماعه، رواه غلط من اراد فحفحة الجنه فعليه بالجماعه. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر حتى تذكر الرعايه في رواه النبي صلى الله عليه وسلم قال اسكن كون ولا تختلف وتختلف قلوبكم، فانظر الى الفرقه ماذا تفعل؟ قال استوى يعني انقضوا في سلسله واحده استوى ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فالفرقة تؤدي إلى افتراق، فرقة الأبدان تؤدي إلى افتراق القلوب كما سنبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم اصطفوا كما تصطف الملائكة عند ربهم. فلما سألوه عن ذلك بين أنهم كانوا يصطفون الفرج ويصطفون صفا واحدا متلاحمين متراصين إخوة متحافين. هذا الذي يراد لنا من هذا الشرع الحديث بالتأسي بالملائكة على ما فعلوا في سورة الصفوف عند الصلاة عندما يصطفون بربهم جل في علاه. وأيضا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله ويجاهدون. صفا كأنهم بنيان معصوم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله إخوانا. قال: كونوا عباد الله إخوانا. المؤمن بالمؤمن كالبنيان المرصوص. وأيضا يبين أن الأمة الإسلامية بأسئلة إجازة الإجماع كتب الاتفاق الاتفاق. إذا تداعى إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحرمة والصبر. هذه أدلة الاجتماع دون الافتراق، وسنتبحر في هذه الأدلة إن شاء الله الأسبوع القادم. لكن نظر أمثلة، لأن بالمثال يتضح المقال أن هذا مقصد عظيم من مقاصد الشرع. كلما افترقنا تكلم سين عن صاد أو حضر سين من صاد مثلا في مسألة معينة دون أدنى بينة دون أدنى دليل، هذه دلالة واضحة جدا على هذا يعمل الفرقة في الصف المسلم. إلا أن يكون له الدليل في كتاب الله ومن سنة من سلف فحي هذا، لأننا سنقول الافتراق لابد أن يكون لابد أن يكون. توافقون ولا تخالفون؟ لا لا، المجلس اختلف، نشوف أهل العلم وصلوا بإيش. ما اسمك أولا؟ وليد، أنت تخالف، أعلنت العصيان، وافق، لم أوافق طبعاً، كنت حسب رأيي، كان عنده الدليل، شيخ الإسلام حبيب بن علي والحق حق أين من، فيما تخالف؟ شوف أنت بعدت النجع، أنت عايش الآن جنب بحيرة ونحن ما زلنا في النهر. وين؟ أنت عارف أنا السؤال إيش اللي قلته؟ أنا قلت لك أنت تتمكن. ايش السؤال انا كنت؟ ايوه يعني انت تقول انا اخالف لا افتراق لانني لم اتي بدليل، يعني تقصد ذلك وممتاز، لكن لا تقول ذلك خطا انك تقولش هذا من تخلف فاضطرتني بالسياره. انت ايش تفعل؟ تقول اخالف لانك قلت بالافتراق ولم تاتي عليه دليل، بين لي الدليل ثم ابين اخالف او أمر لا. أما إذا قلت الافتراق واقع توافقون أم تخالفون؟ طب اللي وافق رفع إيده المبتسم. أنا عندك من تحت الفلسفة، خش بالفلسفة اللي عندك. لا أنا هو أفضل شيء في طالب العلم إنه إيش؟ لو ما يعرف يقول لا. ابن عمر سوء المسألة، تعرفون ابن عمر وده كان من خيار التابعين، كان قريب للشافعي، قريب أبي حنيفة رحمه الله الشافعي بعد الطب. كان قريب لأبي حنيفة، وكانوا لما يجلسون في المجلس دائما إذا سئل أبو حنيفة طبعا يحيى على ابن عمر إنه أعلم منه ولا مش أعلم منه؟ أعلم. فطبعا كان الجميع يأتسي ابن عمر، كان لما يسأل ابن عمر يقول لا، أو كما قلنا إن أبا حنيفة تعلم كثيرا من ابن عمر لأنه كان قريبا له. أنا ما بمسحش على الهواء، ما بمسحش على الهواء ولا بمسح على الهواء. توافق ولا تخالف؟ سكت. تخالف في إيش؟ خليها إعلان المخالفة على طول. مين ما انتقل؟ ليش ما انتقل؟ إيش هذا؟ قرأت التاريخ ليش ما انتقل؟ إيش ما تعرف دخل في الكوفة ولا ما دخل؟ أنا عارف إنه صحابي إيش فيه؟ كيف كان مجلس ابن عمر مع ابي حنيفه؟ عمر الخطاب، احنا مالناش يا ابن عمر، فلا انا بعمر بن الخطاب، ها؟ قل الفرق، ايوه الفرق بين ابي حنيفه بين عمر الخطاب بن عمر ان ابن عمر ابن عمر بن الخطاب. وهذا الذي سمعته منك، ايش بقى الفرق؟ اتلخبطت، طب اعطيني ما عندك، انا موقفك على ارض الصدر، ما العلاقه بين ابي حنيفه وبين ابن عمر؟ ما ينفع، لابد يكون في درس هنا لفراج من العلماء والثياب، لابد ان يقفوا على عند هؤلاء الاسر. ايش؟ مين؟ مرد ممتاز، كان صديقا مثل عمر، كان حبيبا صح؟ فلازم ابن عمر ما أنت وحنيفة ما ظهر، ابن عمر صاحب أنا صحاب محمد الشامي قال ذلك، لكن مش فاهم مين أبو حنيفة أصلا، كلمة مسألة فقهية وأنا راجل بالتعليم، وأنا وعيت الثاني كان استطاع أن يفرق، فلا بد شيخ لا لا بد تقييم خرجت الأربعة، يعني على الأقل الكلام على الأئمة الأربعة. المهم ابن عمر وهو من فحم أقول الصحاب قال من غير الصحاب كان جلس سوء الأول مرة فأخذ غنية كده وقف يتدبر المسألة ثم قام وقال ده آدم، ثم سئل مسألة ثانية في نفس المجلس وهو ابن عمر فأخذ وقبض على يديه وقال لا أدري، ثم سئل المسألة الثالثة فأخذ على يديه وقال لا أدري، ثم قام صارخا وقال الحمد لله الذي وفق ابن عمر لما لا يدري أن يقول لا أدري. لكن السفسطة والفلسفة بتظهر دائما ما عنده قاعدة علمية، ما أدري يقول ما أدري، وهذا نصف العلم. سلف كان كل معلم يعلم تلميذه أولا لا أدري، ولا أدري ما حدش يعرفه، لا يعلمه كيف يمكن أن يغلب على نفسي، يتغلب على نفسي عندما يسأل وهو يجهل يقول لا أدري، ما يتكلم بشيء لا يعلم لا أدري، هذا أهم شيء. عامة الفرقة واقعة في الأمة واقعة كون القدر، وقال الله النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 الفرقة صفحة صفحة، لكن هنا لما الفرقة علامة الفرقة، هذا الذي لا بد أن نبينه إن شاء الله بعدما نبين الاجتماع من باب بضدها تتبين الأشياء، بضدها تتبين الأشياء من العلامات أو الأمثلة العظيمة التي ضربها لنا الصحابة أروع الأمثلة على الاجتماع دون الافتراق. عمرو بن العاص رضي الله عنه أسلم حديثا، لأننا الآن في عصر مسلم، أسلم حديثا بعدها بأشهر الرسول أمره على سرية في غزوة تسمى غزوة ذات السلاسل، وطبعا هذه فيها قصة مشهورة فقهية عظيمة جدا، هو صلى ضد جنب لما خشي الماء البارد تدعمه وصلى ضد جنب، الغرض المقصود انظر إلى الاجتماع، فكان حريصا فلم يدخل، فبعث النبي قال طالبا المدد، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم له بالمدد، وهذا المدد كان عليه أميرا، أمر عليه أميرا ألا وهو أمر أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، اللي هو ايش؟ صفة في الأمة، طلع صفة في الأمة أمير الأمة رضي الله عنه، ثم بعث معهم أبا بكر وعمر، إذا أبو عبيدة من خيرة الصحابة أمير، كان أميرا على مين؟ على أبي بكر وعلى عمر بن الخطاب، فلما ذهب إلى السرية لحوقا لعمرو بن العاص فقال له سلم، قال لأبي عبيدة كلمة من ذهب، قال له تطاوع ولا تختلف، يبقى أمر بالإيه؟ بالاتفاق دون الاختلاف، بالاجتماع دون النزاع، قال تطاوع ولا تختلف. فدخلوا فلما اقتربوا من الصف واجتمعوا مع عبد عمرو بن العاص أقيمت الصلاة، فقام أبو عبيدة ليصلي لمن كانه بعث أميرا، والأمر الثاني لفضله لأنه أعلم من عمرو بن العاص وأفضل من عمرو بن العاص، ده أبو عبيدة من السابقين في الإسلام، فقام عمرو بن العاص قال لا جئت تحت لوائي فأنا الذي أصلي، فنظر أبو عبيدة مندهشا مع أن أبو عبيدة هو الحق بالإمامة، فقال أبو عبيدة نعم قد سمعت رسول الله يقول تطاوع ولا تختلف، فتراجع وجعل عمرو يصلي بالناس، رب أشعث الأرض كما قالت رب أشعث الأرض آخذ بعنان فرس، إن كان بالمقدمة كان بالمقدمة، وإن كان بالساقة كان بالساقة، الهدف الوحيد هو راية لا إله إلا الله أن تكون مرفوعة، من يمسكها ما يهم، المهم أن الراية تكون مرفوعة، هذا الهدف الأصلي هو كيف نصر دين ربنا جل في علاه. مثل رائع ضربه لنا أبو عبيدة، تنازل عن نفسه وعن إمارته من أجل عمرو بن العاص، وليس من أجل عمرو بن العاص أن يتأمر، لا من أجل أن يكون معاونا له على نصرة هذا الدين بالاجتماع دون الافتراق. المثل الثاني الرائع من أبي عبيدة أيضا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه كان قد أمر خالدا على الجيش، فدخل عمر بن الخطاب وراجعه كثيرا أن يخلع أبا بكر، لوجهتين عندك. الوجهة الأولى أن الناس اعتقدوا في أبي بكر أن النص لا يكون في خالد أن النص لا يكون إلا من عند خالد، لذلك ملك الروم قال له كلاما عجبا، قال من أنت؟ أنت خالد من أنت؟ أنزل الله لك سيفا من السماء تقاتل فيك فلا تهزم أبدا، هذا من فضل الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتلم الراية كيف من سيوف الله، سلم الله على أعداء الله. لكن عمر بن الخطاب لما رأى ذلك في حرب الردة لما تزوج امرأة نويرة أو غيره على ما أذكر الآن، فاشتد نكيره على خالد وقال اعزل أبو بكر. قال لا وطاع. هذه دلالة أيضا من الأدلة التي يستفيد بها العلماء على تقديم أبي بكر على عمر في الفضل، لأن أبا بكر قال لا والله لا أغمد سيفا سله من؟ سله الله وسله رسوله، سله الله وسله رسوله واتسب رسول الله. لأن خالد رجل الله قد أخطأ أيضا قريب من هذا الخطأ في عصر النبي ولم يعزله رسول الله. تعرفون إيش الخطأ اللي أخطأه خالد؟ وقد أنكر عليه النبي مع ذلك لم يعزله. إيش؟ فرجع مكة. إيش الخطأ اللي أخطأه؟ لا بس مشهور، ليس هو الذي قال ذلك. لا عندما وإيش الحدث؟ غزوة موتة؟ لا، لهم حصبوه بالجمال قالوا يا فرار، فالرسول قال لا والله ليسوا بفرار بل هم الفرار. ممتاز، ما ليس كذلك. هم قالوا صبأنا صبأنا حافي، هو دخل عليهم يدعوهم إلى الإسلام أو القتل، ودخلوا عليه وخرجوا إلى خالد قالوا صبأنا صبأنا. هم يقصدون صبأنا يعني إيش؟ خرجنا من دين جئنا الصابئ هو الذي يخرج من دين إلى دين آخر، فقالوا صبأنا صبأنا يعني خرجنا من الدين هذا دين الجاهلية إلى دينه، لكن ما لم يقولوا لا إله إلا الله، فاختلط الأمر على خالد. يعني أنا أتيكم وتصرون على الجاهلية أقول لكم وتقولون صبأنا صبأنا، الصابئ عنده بقى اللي هو الجاهل الذي يدين دين الجاهلية فقتله، أعمل فيه من قتل خطأ منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل، ومع ذلك لم يعزل. هل هي التأسي هنا؟ فأبو بكر قال لا والله لا أغمد سيفا سله الله وسله رسوله. وعمر الخطاب لما تولى الإمارة صار أمير المؤمنين عزل خالد، بعث إلى أبي عبيدة بن الفراح وكانت الموقعة دي موقعة اليرموك مجد الأهل الإسلام، فعزل خالد. لما عزل خالد بن الوليد والكتاب جاء لأبي عبيدة بن الجراح، أبو عبيدة أخفى الكتاب، ما زلنا في إيش؟ واعتصم بحبل الله والتعرف. انظر كيف رب أشعث الأخبر أخذ بعنان فرس، كان في المقدمة بالمقدمة كان في السقر وهو نصف فيه. فأبو عبيدة أمير يوقف المعركة وأقول يا جماعة أتمر وأمري الآن، أنا الأمير ما أحد يمشي إلا عن قولي. لا، أخذ الكتاب وأخفى حتى انتهى النصر لأهل الإسلام، وكان السبب الرئيس في ذلك جعل الله خالدا في هذه المعركة العظيمة. ثم قام بعد النصر قال يا الناس قد جاءني خطابا، قد جاءني خطاب من أمر الخطاب وقرأ الخطاب. فقام خالد الوليد قال مات أبو بكر رضي الله عنه وكان أحب الرجلين إليه، ثم قال سمعنا وأطعنا وانخلع الأمر وصار جديا عاديا في الجيش. لذلك العلماء يقولون قالت انتصاراته على الروم والفرس لا تساوي انتصاره على ايه؟ انتصاره على ايه يا حبايبي؟ مهمة جدا في هذا الموقف العظيم، على نفسه، انتصاره على من؟ نفسه. طبعا تنازعوا اي انسان منا لو كان يدرس ويجلس على لو يجلس لمن هو اقل منه يتعلم منه تنازعه نفسه، كيف هذا يجلس ويدرس وانا احق منه التدريس؟ لذلك ابن عيينة كان يقول نبل المرء يعرف في بطلبه أن يصل بمن هو أقل منه ومن هو قريب له ومن هو فوقه، لن يصل المرء للنبل حتى يتواضع ويأخذ من هو أقل منه ما لم يعرفه، كما قال الشافعي وهو شيخ أحمد قال إن جاءك الحديث كوفيا أو بصريا فأعلمنا فيه، يتعلم من أحمد وأحمد تلميذ ليش الشافعي، هذا هو النبل العظيم. لذلك شوف انظر خالد اتصل على نفسه من أجل الوفاق وصار جنديا عاديا في الجند، لكن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، أعطاه مكافأة في الدنيا بالإمارة ثم بعد ذلك المكافأة تضرع عند ربي يوم القيامة. لمن؟ لأنهم لما دخلوا وقاتلوا الفرس في معركة في بلد من سيرين استعصت عليهم، كان السبب الرئيس فتح بن سليم في بلاد فرس بلاد فارس من هو خالد بن الوليد، لذلك أمره عليها أبو عبيد فبعث إلى عمر بن الخطاب قال يا أمير المؤمنين بعدما أثنى عليه قال يا أمير المؤمنين قد فتح الله عليك وعلينا بن سليم، ولو تعلم لو تعلم ما فعل خالد لفتح بن سليم وقد أمرته علينا. فبكى عمر بن الخطاب يا ترى ما الذي أبكاه؟ نعم هو لا لما بكى بكى وقال رحم الله أبا بكر، والله إن أبا بكر كان أعلم بالرجال مني، إن خالدا يؤمر نفسه وهو أحق بالأمر، لأن الله جعل أيضا جعله أميرا في عصر عمر، عمر ما تريد أميرا لما؟ لأنه قد انصاع لذلك الأولاد لالتحام الصف وللاتفاق دون الافتراق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أختم بمثل رائع عظيم، والأسبوع القادم إن شاء الله لابد أن ناخذ وقفة طويلة في مسألة الاتفاق والافتراق، وهذا الافتراق ما سببه وكيف نتجنبه حتى نتحافظ جميعا ونتوافق جميعا ونتحد جميعا لرضوان الله جل في علاه. المثل هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في معركة دموية كانت ستحدث بين المسلمين، فالحدثت والله اشتجت وهي معركة صفين ومعركة الجمل فبين معاوية وعلي بن أبي طالب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل عليه الحسن المسجد فأخذ فاحتضره وأجلسه بجانبه وقال إن ابني هذا سيد، كأننا نقوم الآن ونسأل وما سيادته؟ من دلال على سيادته؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. لما أصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين حق سيادة، وهو سيد سيد شباب أهل الجنة، لكن أقصد في نفس الحديث قال هو سيد وبين علامة سيادة له كان سببا في التئام الصف واتحاد المسلمين، لذلك فرح الصحابة والتابعون جدا وسموا هذا العام بعام الجماعة. عندما تنازل الحسن وهو أحق بالإمارة من معاوية، هو أحق وهو أفضل من معاوية بالإجماع، وهو أصلا كان خليفة راشد الأربعة أشهر اللي مسك فيه الخلافة كان خليفة راشد، يعني يدخل في قوله السلام عليكم الصلاة والسلام الخلفاء الراشدين الذين من بعد عرضوا عليها في النوادي. فحسن تنازل لمعاوية بالخلافة حتى تجتمع الأمة الإسلامية ولا يستنزف الدم المسلم في حال الأحوال، ذلك قال السنة ابني هذا السيد وسيصلح الله فيه بين الفئتين عظيمتين. وإليكم إن شاء الله الأمثلة الأسبوع القادم الشيخ مشفع القوم فيها في مسألة الاجتماع، ثم نقول ولو هناك افتراق تقديم الافتراق ونتجنب هذا الافتراق وأسباب الافتراق، نسأل الله من الضلال أن يعطي مما ينفعنا ويرفعنا بما ندمنا، وأن يثبتنا ويرفع هذا الطيب. وأرجع ونقول مرة ثانية نشكر المسؤولين على ذلك، ونشكر أيضا جهات الأمور أن يسترد لنا هذه المجالس، نسأل الله في عليائه أن يسعدكم بذلك ونلهمكم بهم وصفهم صوت الدين.